الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في الصيام وتوابعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر تعالى بمنته على عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفي هذا حث للأمة أن ينافس الأمم في المسارعة إليه وتكميله وبيان عموم مصلحته وثمراته التي لا تستغني عنها جميع الأمم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فصل في الصيام وتوابعه. التوابع يقصد بها الأحكام التي تتعلق بالصيام وتتميم هذه العبادة وتكميلها. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة، أولها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتابة عندما ترد في القرآن والسنة تارة يراد بها الكتابة الكونية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية، والمراد هنا الثاني: كتب أي شرع. كتب عليكم الصيام أي شرعه وفرضه عليكم، كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فيه تنشيط لهذه الأمة أن الصيام فريضة كتبت على الأمم السابقة. والشيخ رحمه الله أشار إلى فائدة عظيمة الشأن، قال: الصيام يعد مصلحة للخلق في كل الأزمان. الصيام يعد مصلحة للخلق في كل الأزمان، فهو من الشرائع الكبار التي لا تستغني عنها أمة من الأمم في أي زمن من الأزمان، فإنها عبادة لها شأنها في إصلاح القلوب وتزكية النفوس وإصلاح العباد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية: لعلكم تتقون. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا حث للأمة أن ينافس الأمم في المسارعة إليه وتكميله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فنافسوا يا هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الميدان العظيم المبارك، ميدان المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وكما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، الصيام له فوائد عظيمة جدا ومنافع جليلة يجنيها الصائمون. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر حكمته بقوله: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه، ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح، وهو من أعظم أصول التقوى، فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. نعم، قول الله عز وجل لعلكم تتقون، هذا فيه الحكمة من مشروعية الصيام، فإن الحكمة من مشروعية الصيام هو تحقيق التقوى، فإن الصيام من أعظم ما يمرن النفس على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة في صيامه يمنع نفسه عن مألوفاته ومعتاداته من طعام وشراب وشهوة، يمنع نفسه من ذلك لا لشيء إلا لأجل الله، ترك طعامه وشرابه من أجلي، فهو يترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم المران للنفس على تحقيق تقوى الله والمراقبة له سبحانه وتعالى. الصائم يكون في مكان لا يراه فيه الناس، والطعام أمامه والشراب بين يديه، ونفسه تشتهيه، ويكون جائع جوعا شديدا وعطش عطشا شديدا، فلا يمد يده، لا يمد يده إلى شيء من ذلك، ولا يتناول شيء من ذلك من أجل الله، من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه الطاعة، طاعة الصيام، تمرن النفس على فعل الطاعات والانكفاف عن المعاصي والخطيئات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصيام، أو من لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. الصيام واقي، واقي، لأنه يعمر القلب بالتقوى، تقوى الله، يعمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا عمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى انكفت النفس عن الحرام. قال: ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه، قال: الصوم لي وأنا أزيب. الطاعات كلها لله، لكن من بين الطاعات خصه بهذه الخاصية سبحانه وتعالى، قال: الصيام لي وأنا أجزيبه. قال الشيخ رحمه الله: وهو من أعظم أصول التقوى، فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. نعم. قال رحمه الله: وفيه من حصول زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين، وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى. وفيه من ردع النفس من الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. نعم، هذه من فوائد الصيام. الشيخ شرع يعدد الفوائد المتنوعة لهذه العبادة العظيمة. فيه زيادة الإيمان، في زيادة الإيمان، وهذا واضح، لأن أهل العلم قالوا في تعريف الإيمان: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الصيام طاعة من أعظم الطاعات، وقربة من أعظم القرب، يزيد الإيمان به من جهة فعله، ويزيد الإيمان به من جهة ما ينميه الصيام نفسه في العبد من الإقبال على الطاعات الأخرى والعبادات المتنوعة. قال: وفيه التمرين للنفس على الصبر. وفيه التمرين للنفس على الصبر، ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان شهر ماذا؟ الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. انظر أثر الصيام والفوائد التي تترتب عليه. وحر الصدر ما يكون في الصدر من سخائم وغل وأمور ودفائن يذهبها الصيام. لماذا يذهبها؟ لأن الصيام يهذب صاحبه، يهذب صاحبه، ينمي فيه الأخلاق الفاضلة الجميلة، ويبعد عنه الأخلاق السيئة الذميمة. وفيه التمرين للنفس على المشقات المقربة إلى الله عز وجل، لأن تركه للطعام والشراب في مشقة عليه، لكنه يصبر ويحبس نفسه على ذلك طاعة لله، فهذا نوع مران للنفس. وسبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى. وهذه الأشياء التي يعدد تراها في الصائمين، وانظرها في رمضان كيف أن النفوس تطمئن وتسكن وتقبل على الطاعات، تقبل على الصدقات، وتقبل على البذل والإحسان، وتقبل على قراءة القرآن، وتقبل على أنواع من الخير. هذا كله من آثار الصيام، هذا كله من آثار الصيام. فالصيام يولد هذه الطاعات الكثيرة من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله وصدقة وغير ذلك. وفيه أيضا ردع النفس عن الأمور المحرمة القولية والفعلية. وجهة ذلك أن الصيام منع للنفس، منع للنفس عن مشتهياتها التي ألفتها النفس واعتادت عليها لأجل الله. فإذا اشتهت النفس الحرام كفها بما وفقه الله عز وجل إليه من صيام. يقول لنفسه: أنت كنت تصومين عن الطعام والشراب لأجل الله، فكيف تفعلين الذي حرم الله وترتكبين الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ وهنا ينبغي أن يعلم أن الصيام نوعان. النوع الأول صيام لازم في كل وقت، لا يختص برمضان ولا بطلوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يختص بوقت، لازم، صيام لازم مستمر دائم في الليل والنهار، وهو الصيام عن الحرام، وهو الصيام عن الحرام. وهذا النوع من الصيام يشمل العين، العين لها صيام، والأذن لها صيام، واللسان له صيام، واليد لها صيام، والرجل لها صيام، كل هذه الجوارح كل منها له صيام، وهو صيامها عن الحرام. وهذا لازم في كل الأوقات، لا يختص برمضان ولا يختص بوقت معين، بل هو لازم مطلوب في الأوقات كلها أن تصوم هذه الجوارح عن المحرمات، وأن تمتنع عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والنوع الثاني من الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد في رمضان، شهر رمضان، وما عدا ذلك فهو نفل، يتنفل العبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان نذر فأوجبه على نفسه بنذر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. أعد القراءة بدون الذي بين المعكوفات. نرى: ومنها أن في الصيام مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع ربه عليه، ولا ريب أن هذا أعظم عون على التقوى. نعم، مستقيم الكلام. أنا ما أدري هذه يعني الزيادة لها أصل عن الشيخ أو اجتهاد من الناسخ، أو المحقق، والكلام مستقيم بدون الزيادة، لكن هل زيدت من نسخة أخرى للشيخ؟ لم يوضح هذا. ما أدري الأخوان النسخ الأخرى عندهم فيها شيء؟ فيها زيادة مقوس عليها بدون أقواس، يعني في، يقول الأخ في النسخة موجودة بدون الأقواس، بدون الأقواس اقرأه به، ممكن زادهم من المطبوع، والمطبوع إذا كان كثير من مطبوعات الشيخ صححها في حياته فيكون فيها بعض الزيادات. نعم. ومنها قال رحمه الله: ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى. نعم، هذه فائدة عائدة لما سبق، وهي أن الصيام من أعظم الأمور المعينات على تحقيق التقوى، لعلكم تتقون، وذلك لما فيه من كما ذكر الشيخ من المراقبة لله بترك ما تهوى النفس من مألوفاتها ومعتاداتها، مثل ما ذكرت قبل قليل، يكون المرء في مكان خالي وعنده الطعام الذي تشتهي نفسه والشراب الذي تشتهيه، وهو في أشد ما يكون من الجوع والعطش، ولا يشرب ولا يطعم من أجل الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه مران للنفس على المراقبة، على الخشية، على الخوف من الله، على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المحقق كيف؟ ذكر شيء يتعلق بما كان بين معكوفتين، أذكره. قال: اعتمدنا في إخراج الكتاب على نسخة خطية بقلم الشيخ نفسه رحمه الله، قام بمقابلتها صبت الشيخ، قال: إلا ما كان في هذه النسخة من خطأ بين، فقد جعلنا الصواب في أصل الكتاب بين معكوفتين، وذلك بالرجوع إلى النسخة المطبوعة والتي نقلها الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمه الله. جميل، يعني يكون تصحيح من نسخة مطبوعة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصيه. منها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا لفظ صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصيام يضيق مجاري الشيطان، وإذا ضاقت مجاري الشيطان ضعف نفوذه وتأثيره على العبد. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك وحمله على مواساة الفقراء المعدمين، وهذا كله من خصال التقوى. هذا كذلك من الثمار التي يحققها الصيام، الغني إذا أحس بألم الجوع والعطش تذكرت نفسه المحتاجين الذين يألمون من الجوع لعدم وجود الطعام أصلا، وعدم وجود الغذاء، عدم وجود الشراب، فيحدث في نفسه عطف عليهم ورحمة بهم وإحسان وبذل، فهذا أيضا من الآثار التي تترتب على الصيام. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها أيام معدودات، أي قليلة سهلة، ومن سهولتها أنها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين، ولا ريب أن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات ومن ألطاف المولى ومعونته للصائمين. ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة غالبا رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من تحصير العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخرى إذا زال المرض، وانقضى السفر وحصلت الراحة. نعم، يعني هذا جاء في سياق فريضة الصيام وأمر العباد بها وحثهم عليها وذكر منافعها. في أثناء ذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا جاء كما ذكر الشيخ يتضمن التسهيل والتيسير والتنشيط للعباد على أداء هذه الطاعة، أولا من جهة إخبار الله سبحانه وتعالى أنها أيام معدودة، أيام معدودة، الأيام التي يطلب من العباد أن يصوموها هي أيام معدودات فقليلة وسهلة. ومن سهولتها أن المسلمين كافة يشتركون في هذه العبادة فتنشط النفوس، والاشتراك من المهونات المسهلات، وهذا من لطف الله عز وجل وفضله على الصائمين. ثم تسهيل آخر، إذا كنت أيها العبد وقت الصيام واجتماع الناس على الصيام مريضا ما تستطيع أن تصوم، فلك رخصة، لك رخصة بأن تفطر، أو كنت مسافرا فبمشقة السفر ما تمكنت من الصيام لك أن تفطر، لك رخصة في ذلك، ثم تقضي عن الذي أفطرته من الأيام في أيام أخرى، فهذا كله من التسهيل ولطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله فعدة من أيام أخر دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، شخص مثلا مرض في 28 من رمضان استمر مرضه إلى ما بعد العيد، فأفطر 28 وأفطر 29 وأفطر 30، صار الشهر تاما، فالقضاء يكون لثلاثة أيام، يكون لثلاثة أيام. وإذا كان الشهر ناقصا يكون قد أفطر 28 29، فإذا انقضى رمضان يصوم يومين. فعدة من أيام أخر يقضي عدد أيام رمضان كان كاملا أو ناقصا، عدد أيام رمضان يعني عدد الأيام التي أفطرها من رمضان. وهذا أيضا يدل على أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة، لو كان رمضان في الصيف الحار وأفطر بعض الأيام لمرضه أو لسفره ثم قضاها في الشتاء الجو بارد والنهار قصير، فهذا يتناوله قوله فعدة من أيام أخر، لأنه لم يطلب نظير هذه الأيام، وإنما الذي طلب هو القضاء في أيام أخر. نعم. قال رحمه الله: وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو تنقص. أربع ساعات معنى ذلك النهار 20 ساعة، الصيام 20 ساعة، أعانهم الله. نعم. قال: فيوافق ذلك رمضان، فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟ فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخر يقصر فيه النهار ويتمكن فيه من الصيام كما أمر الله بذلك المريض، بل هذا أولى، وأن الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحا مقيما. هذا حاصل الجواب. نعم، يعني الجواب حاصل في من كان لا يقدر أن يصوم هذه الأيام الطويلة لطولها، قد لا يكون مريض لكنه بنيته وصحته ما يستطيع بها أن يصوم هذا اليوم الطويل. فيقول الشيخ أخذا من هذا السياق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن من كانت هذه حاله لا يقدر يصوم عن هذه الأيام عدة من أيام أخرى يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل. نعم. قال رحمه الله: وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قيل هذا في أول الأمر وفي ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان ابتداء فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو الأفضل والأكمل أو يطعم ويجزيه، ثم لما تمرنوا على الصيام وكان ضروريا على المطيقين فرضه عليهم حتما. وقيل إن قوله وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة لا تحتمل، كالكبير والمريض الميؤوس من برئه فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. نعم، يعني قولان في معنى يطيقونه، في معنى قوله يطيقونه، فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يقدرون على الصيام، لهم الفدية. قال الشيخ يكون هذا على أول أمر، أول ما فرض لم أول ما أمر بالصيام كان المرء مخير بين أن يصوم أو يفدي، وإن كان حتى وإن كان مطيقا للصيام. وهذا تدرج في الحكم وإنزال هذه الفريضة العظيمة على العباد. والقول الآخر أن قوله على الذين يطيقونه معنى يطيقون أن يتكلفونه ويشق عليهم الصيام لكبر أو لمرض ميؤوس من برئه أو نحو ذلك، فهؤلاء عليهم الفدية، عليهم الفدية. الكبير الذي يشق عليه الصيام لكبره، والمريض مرضا لا يرجى برؤه يشق عليه الصيام، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. قال رحمه الله: وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم من الله فيه الفضل العظيم، وهو إنزال القرآن الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية، وفيه بيان الحق وتوضيحه، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظما محترما موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. نعم، قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا فيه فضيلة لهذا الشهر العظيم الذي فرض الله عز وجل فيه الصيام، أن الله عز وجل اختصه بنزول وحيه العظيم والقرآن الكريم والذكر الحكيم، فإنه أنزل في رمضان، وهذا دليل على شرف هذا الشهر وعظيم مكانته. أنزل في رمضان، بل في ليلة واحدة من ليالي رمضان، وهي ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ففي هذه الليلة أنزل القرآن الكريم، أنزل القرآن الكريم، وهذا فيه شرف رمضان وشرف هذه الليلة، ولهذا أمر كما جاءت بذلك السنة بتحري هذه الليلة والحرص على عمارة تلك الليلة بالقيام، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله: فلما قرر فرضيته وبين حكمته في ذلك وفي تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعاد ذلك تأكيدا له، ولئلا يظن أنه أيضا منسوخ مع ما نسخ من التخيير للقادر. نعم. يريد الله بكم اليسر أي يريد الله أن ييسر ويسهل عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ليسهل سلوكها ويعين عليها بكل وسيلة ليرغب فيها العباد. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصل، فإن جميع الأوامر لا تشق على المكلفين أو لا تشق على المكلفين. وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات بحسب ما يناسب ذلك، فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطر وتخفيفات السفر والأعذار لترك الجمعة والجماعة. نعم. وقوله ولتكمل العدة، وذلك لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود ببعضه، رفع هذا الوهم بقوله ولتكمل العدة، وأمر بشكره على إتمامه، لأن من أكبر منن الله على عبده توفيقه لإتمامه وتكميله، توفيقه لإتمامه وتكميله وتبيين أحكامه للعبيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. نعم، يعني ختم هذه الآية بقوله جل وعلا لما ذكر تيسيره على العباد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ولتكملوا العدة، أي تصوموا رمضان كما أمركم الله عز وجل تاما كاملا. ثم تختم صيامكم له إذا غربت الشمس من ليلة العيد بالتكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التكبير، هذا التكبير الذي شرع في نهاية الصيام، شرع لهذا المعنى الذي ذكر في الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. تذكرون نعمة الله عليكم بالهداية لهذا الدين وهذه الطاعات العظيمة التي فيها عزكم وفلاحكم وسعادتكم في دنياكم وأخراكم، فكبروا المنعم، عظموا المولى سبحانه وتعالى الذي من عليكم بهذه الهداية وهداكم إلى هذا الخير وجعلكم من أهله. كبروا الله، عظموه سبحانه وتعالى، املأوا قلوبكم بالتعظيم له جل وعلا. والتكبير الله أكبر الله أكبر ليست ألفاظ فقط تقال، بل لفظة ينطق بها اللسان ويعمر معها القلب بالتعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. لتكبروا الله على ما هداكم، هذا الماضي على القاعدة المتعلق إذا حذف يفيد العموم، فهنا هداكم إلى ماذا؟ يشمل كل أنواع الهداية بما فيها الهداية لهذه الطاعة، طاعة الصيام، وفقك أن تصوم وما ترتب على صيامك من خيرات وأنواع العبادات. لتكبروا الله على ما هداكم، قال هداية التعليم وهداية التوفيق وهداية الإرشاد، كلها تتناولها هذه الهداية. لتكبروا الله على ما هداكم. ودائما في تمام العبادات ينبغي أن يستشعر العبد نعمة الهداية، لأن هذه العبادة التي قمت بها لم تقم بها إلا لأن الله هداك، ولم تكن من أهلها إلا لأن الله الذي أعانك. فدائما يذكر العبد إذا خرج من العبادة، ننتبه لهذا الأمر، إذا خرج من العبادة مكملا لها لا ينظر لنفسه وأني فعلت وفعلت وقمت بكذا، لا ينظر إلى هذا، بل ينظر إلى المنة فقط، وأنه لولا محض منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى لما قام بهذه العبادة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أيضا مثلها في نهاية آيات الحج، في سورة الحج ذكر هذا المعنى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهذا جاء في خاتمة آيات الحج في سورة الحج، فتكبروا الله على ما هداكم. فهذا التكبير في نهاية رمضان وفي نهاية الحج يذكر العبد نعمة الهداية ومنة الهداية والتوفيق. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فإن كنتم صادقين. قبلها أيضا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نسأل الله أن يهدينا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.